بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النعوت. بسم الله وبالله. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أرقيك يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، بسم الله أرقيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بهذا الاسم العظيم لربنا جل وعلا، اسمه تبارك وتعالى الله. فهذه الترجمة لبيان ما يتعلق بهذا الاسم تفقها في معناه، وتحقيقا للعبودية، التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه ودعائه بها، كما مر معنا في قول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه الترجمة بسم الله وبالله تتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا. وهذا الاسم اختص بخصائص لم تكن لغيره من أسماء الله جل وعلا، ولهذا عد هذا الاسم من بعض أهل العلم أنه أعظم أسماء الله عز وجل، ومن أهل العلم من عده الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وهو اسم له خصائص كثيرة انفرد بها عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن ذلكم أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تضاف إليه فهو أصلها، ويذكر هذا الاسم مقدما ثم تضاف إليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ولهذا يقال الرحمن الرحيم العزيز من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء العزيز، أو الله من أسماء الرحمن، أو الله من أسماء الكريم، لأن الأسماء كلها تضاف إلى هذا الاسم، مثل الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله: ولله الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في الآيات الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه الأسماء الكثيرة جاءت كلها مضافة إلى هذا الاسم. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه اسم جامع، أنه اسم جامع لمعاني الصفات كلها، لأن الله من معانيه ذو الألوهية، أي ذو الصفات الكاملة والنعوت العظيمة والأوصاف المجيدة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل. ولهذا الأسماء الحسنى في معانيها ترجع إلى هذا الاسم العظيم الجامع. ومن خصائص هذا الاسم أن الأذكار الماثورة، أن الأذكار الماثورة جاءت مقترنة بهذا الاسم، وهذا المعنى ألمح إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله وبالله، فالأذكار والدعوات الماثورة جاءت مقترنة بهذا الاسم، فالكلمات الأربع التي يحبها الله جاءت مقترنة به: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، جميع الأعوذ بالله، بسم الله، كلها جاءت مقترنة بهذا الاسم العظيم. فهذا من خصائص هذا الاسم الذي تميز بها عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله ورودا في القرآن، فقد ورد هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من 2200 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وافتتحت 33 آية من القرآن بهذا الاسم الله. فهذا الاسم العظيم له خصائص جليلة عظيمة تدل على عظم شأن هذا الاسم وعلو قدره، وأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها راجعة إلى هذا الاسم العظيم. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها عظيمة، وكلها علي شأنها، رفيع قدرها، ولكن الصفات تتفاضل كما بين ذلك أهل العلم، والأسماء تتفاضل. وهذا الاسم معناه، أو من أحسن ما قيل في معناه، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه ابن جرير في تفسيره، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل. فهو يؤله لأنه الرب الخالق المالك المدبر، يؤله لأنه العظيم الجليل الكبير المتعال، يؤله لأنه الرحمن الرحيم المنان المحسن الجواد، إلى غير ذلك من أسمائه تبارك وتعالى. فهو ذو الألوهية أي ذو الصفات والنعوت العظيمة الكاملة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل. وقوله رضي الله عنهما والعبودية، هذا فعل العبد الذي يتعلق بهذا الاسم ويختص بهذا الاسم، أن يخضع لله سبحانه وتعالى عبودية وتذللا. ذو العبودية، ذو العبودية أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذان المعنيان جمع بينهما في مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، جمع بينهما في مواطن تذكر الألوهية ثم يؤتى بعدها بالعبادة، يؤتى بعدها بالعبادة التي هي فعل العبد والتي يقتضيها إيمانه بألوهية الله وأنه المألوه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وقد أشار إلى ذلك بعض الشراح، أن هذا الإتيان من باب العيادة، عيادة المريض، فهذا ملك يعود بشرا، فهذا والله أعلم من عيادة المريض للمقاصد الشرعية. وهذا أيضا في الوقت نفسه فيه التعليم للأمة، تتعلم الأمة كيف تعود المريض وماذا تصنع أيضا عند عيادة المريض. وفي الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن البشر، كما قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، يمرض مثل ما يمرضون، ويجوع مثل ما يجوعون، ويتعب مثل ما يتعبون، فهو بشر، فهو بشر ليس فيه من خصائص الرب أو صفات الرب، بل هو بشر ميزه الله بكمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وميزه بالاصطفاء والاجتباء، وأن جعله واسطة بينه وبين عباده في بلاغ دينه وبيان شرعه. قال رحمه الله، قال أبو سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل هو أفضل الملائكة وأشرفهم وأعلاهم مكانة، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف البشر وأفضلهم وسيدهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ألا أرقيك يا محمد؟ قال: ألا أرقيك يا محمد؟ أرقيك من الرقية، وهي التعويذ، والرقية هي القراءة على المريض، وهذا يستفاد منه أن زيارة المريض من مقاصدها مثل هذا المعنى: مؤانسة المريض وتسليته وإدخال السرور عليه والدعاء له بالشفاء والعافية، والدعاء له بالشفاء والعافية. فقال: ألا أرقيك يا محمد؟ قال: نعم. قال: نعم. قوله عليه الصلاة والسلام نعم، هذا لا يتنافى مع تمام التوكل الذي جاء في ذكره في الحديث الآخر، حديث 70,000، قال: لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فهذا الطلب من الغير والذهاب إلى الغير فيه شيء من المنافاة لتمام التوكل، فيه شيء من المنافاة لتمام التوكل. لكن إذا رقي المريض دون طلب منه، أو جاءه آت واستأذنه فأذن له لم يمانع، هذا لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. الذي ينافي التوكل أن يذهب المريض ويطلب من غيره، أن يذهب ويطلب من غيره، سواء أتاه الغير أو هو ذهب إليه، هذا الذي يتنافى مع تمام التوكل، سواء ذهب إلى من يرقيه أو جاءه أحد يعوده، جاءه أحد يعوده فقال: اقرأ علي، هذا مما يتنافى مع تمام التوكل. لكن لو جاءه أحد وقال تأذن لي أن أرقيك، وقال لا مانع عندي أو نعم أو نحو ذلك، هذا لا يتنافى لأنه لم يطلب أصلا، وإنما أذن، وإنما أذن، فهذا لا يتنافى مع تمام التوكل. قال ألا أرقيك يا محمد؟ قال نعم، قال نعم. فإذا مما يستفاد من هذا أنه لو أتى المريض شخص واستأذنه أن يرقيه فأذن وقبل، هذا لا يتنافى مع تمام التوكل ولا يدخل في قوله لا يسترقون، وإنما الذي يدخل في قوله لا يسترقون من يطلب هذا، من يطلب هذا لنفسه ممن يأتي أو ممن يقصدهم ويذهب إليهم. قال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، هذا موضع الشاهد للترجمة فيها هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. قال بسم الله أرقيك، الجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل المذكور في الحديث أرقيك، بسم الله أرقيك، والتسمية يؤتى بها في مقامات كثيرة جدا، وفي الغالب لا يذكر متعلق الجار والمجرور، لكنه يكون مقدرا بحسب فعل المسمي أو قصد المسمي. فإذا قال مثلا بسم الله كما وردت بذلك السنة عند دخول بيته، فالمقدر أدخل، وإذا كان قال ذلك عند ركوب دابته كما جاءت بذلك السنة فالمقصد أركب، وإذا كان قال ذلك عند قراءة القرآن فالمقدر أتلو وأقرأ، إذا كان عند بداية الأكل أو الشرب أي أأكل وأشرب، وهكذا. فالجار والمجرور متعلق بفعل سمى لأجله المسمي، وهنا ذكر هذا الفعل وهو الرقية، أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. هذا حقيقة يستفاد من فائدة مهمة تتعلق بما أشرت إليه سابقا، وهو أن الجار والمجرور في التسمية في النصوص الواردة الكثيرة في التسمية متعلق بمحذوف مقدر، يقدر من فعل السائل أو الطالب أو المسمي. وقد قال العلماء الأولى تقديره مؤخرا، مثل ما جاء في هذا الحديث، تقديره مؤخرا لأمرين: أولا لإفادة الحصر، وثانيا تيمنا وتبركا بالبدء باسم الله، لأنه يمكن أن يكون مقدما الفعل، تقديره مقدم أو تقديمه مؤخر، مثل أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو أتلو بسم الله وهكذا، لكن الأولى تقديره مؤخرا مثل ما جاء هنا في هذا الحديث، ما قال أرقيك بسم الله، ما قال أرقيك بسم الله، قال بسم الله أرقيك، فبدأ بالتسمية. فإذا حذف المتعلق يقدر متأخرا، نعم يقدر مؤخرا كما جاء مؤخرا هنا في هذا الحديث. هذه فائدة عظيمة تستفاد من هذا الحديث، بسم الله أرقيك. والباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيها طلب المعونة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك. وهذا يتناول عموم ما يتأذى من بني آدم من أمور مؤذية مؤلمة متعبة له مرهقة له في بدنه في صحته في عافيته، من كل شيء يؤذيك. لم يخص أمرا يظن أن المريض يعاني منه، لاحظ هذه الفائدة أيضا في الرقية، بسم الله أرقيك من الحمى التي تجد مثلا، أو من الوجع الذي تجد في بطنك، أو لا عمم حتى يشمل كل ما يؤذي المرء، وهذا أكمل. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين، من شر كل نفس أي نفس خبيثة تكيفت بالخبث والشر والذي يتولد عنها الأذى لبني آدم من حسد وعدوان وغير ذلك. وعين أي عين حاسد، والعين حق كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت السنة على أن العين يترتب عليها مضرة على من أصيب بها، فقد تقتل وقد تمرض وقد يترتب عليه أنواع من الأضرار، ولهذا جاء التعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. قال ومن شر كل نفس وعين بسم الله أرقيك، كرر التسمية في أول هذه الرقية وفي آخرها، وهذا التكرار من فائدته تحقيق هذا المعنى المستفاد من بسم الله أرقيك، أي أن شفاء المرء إنما هو بالله أولا وآخرا، شفاءه بالله ولا شفاء إلا من الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الرقية الأخرى لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. الحاصل أن هذا الحديث فيه هذا التحقيق لقول الله أدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الفزع إلى أسماء الله تبارك وتعالى ليتوسل إلى الله بها ويدعى تبارك وتعالى بها جل وعلا، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم، فقالوا يا رسول الله إن ناسا من الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر اسم الله وكلوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب، وجاء في بعض الروايات للحديث الصحيح وغيره وصفهم، جاء وصفهم بأنهم حدث عهد بجاهلية، يعني أسلموا حديثا، إسلامهم كان إسلاما يعني قريب عهد بجاهلية، أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم، أي يهدونها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما قدمت كانوا حديث عهد بإسلام، أسلموا قريبا فهم حديث عهد بجاهلية، فكانوا يهدون للرسول صلى الله عليه وسلم لحوما، فقالوا يا رسول الله إن ناسا من الأعراب يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، أذكر اسم الله عليه أم لا. السبب في هذا السؤال أن من أهدوا هذه اللحوم حدث عهد بجاهلية، وحديث العهد بالجاهلية الذي أسلم حديثا قد لا يكون ملم بالتفاصيل في الأحكام الشرعية، قد يجهل بعض التفاصيل، فقد لا يكون عنده علم بوجوب التسمية على الذبيحة، قد لا يكون عنده علم بذلك، فهذا الذي أوجب السؤال. لو كانت هذه اللحوم قد جاءتهم من شخص قديما في الإسلام ما سألوا، لكن لما كانت جاءت من هؤلاء الذين إسلامهم حديث فخشوا أن لا يكون عندهم علم بذلك، خشوا أن لا يكون عندهم علم بذلك، فقالوا لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، أذكروا اسم الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا، اذكروا اسم الله وكلوا. في هذا بين عليه الصلاة والسلام أن الأصل في ذبيحة المسلم أنه سمى عليه، هذا هو الأصل، ولا يشرع لمن أهدي له لحم أو اشترى لحما من البائع أن يتكلف ويتشدد ويبدأ يسأل هل سميت عليها أو لا أو لم تسم، هل كنت ذاكرا وسميت أو لم تسم، تأتيه هدية لحما فيقول لا أنت سميت أو لم تسم، لا يشرع ذلك. الأصل أنه يشتري من البائع المسلم ويقبل الهدية من المسلم ولا يبحث عن ذلك، ولا يبحث، لأن الأصل أنه مسلم ويسمي، هذا هو الأصل. ومثله أيضا ذبيحة الكتاب، أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذبيحة أهل الكتاب، فالأصل أنها تؤخذ ويسمي المرء ويأكل باعتبار الأصل، إلا إذا جاءه يقين ينقل عن هذا الأصل، إذا جاءه يقين ينقل عن هذا الأصل بأن قيل له أنه لا يسمي، أو أن هذا الكتاب يقول على ذبيحة باسم المسيح مثلا، فحينئذ لا يأكل، لا يجوز أن يأكل منها، لكن ما سوى ذلك فهو باق على الأصل. فإذا يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اشترى لحما أو أهدي له اللحم فإنه لا يبحث عن هذا، لا يتشدد ولا أيضا يتشكك، بل يسمي الله ويأكل، يسمي الله ويأكل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اذكروا اسم الله وكلوا. هنا في الحديث الشاهد في موضعين، في قولهم لا ندري أذكر اسم الله عليه، هنا ذكر اسم الله على الذبح أي بسم الله أذبح، الذابح عندما يسمي فالمحذوف المقدر أذبح، بسم الله أذبح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله عليه، المحذوف المقدر هنا آكل، فليست هنا التسمية، وهذا ننتبه، ليست التسمية عوضا عن تسمية يظن أنها تركت أو يشك أنها تركت، وإنما هذه تسمية للأكل، بسم الله أي آكل، ليست بسم الله ماذا تعويضا عن التسمية التي أظن أن هذا اللحم لم يسمى عليه، ليس هذا المراد بها، وإنما هذه تسمية على الأكل، فالتقدير بسم الله آكل. فأفاد هذا الحديث أن الأصل في ذبيحة المسلم أنه قد سمى الله عليها، ولا يبحث، لا يسأل، لا عند الشراء ولا عند الإهداء، لا يسأل عن ذلك. والشاهد من الحديث ذكر اسم الله تبارك وتعالى. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله، يوم الأضحى عيد الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، قد ذبحت أي قبل الصلاة، قد ذبحت قبل الصلاة، بل بعضها ذبح وطبخ قبل الصلاة عن اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن بعض الصحابة اجتهد في ذلك اليوم وذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبحها قبل الصلاة، أراد بذلك المسابقة والمسارعة للخيرات، وأن تكون ذبيحته من أول ما يؤكل ومن أول ما يقدم. النية حسنة والمقصد طيب بلا شك، نية هؤلاء الذين ذبحوا أغنامهم قبل الصلاة نية طيبة، مسارعة في الخيرات، مسابقة إلى الخير حتى يكون من أول ما يقدم من طعام في ذلك اليوم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الأغنام التي ذبحت قبل الصلاة مع أن نية أصحابها طيبة؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. وفي بعض الأحاديث قال لمن ذبح قبل الصلاة: شاتك شاة لحم. ما معنى شاة لحم؟ يعني مثل الذي تذبحه في رجب وفي شعبان لتأكله وتطعم أولادك من، هذه مثلها شاة لحم ليست تضحية. طيب مقصده حسن ونية طيبة وصحابي جليل ومحب للخير ومسارع للخير، مع ذلك كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث فائدة مهمة جدا ينبغي حقيقة أن نعتني بها. العلماء أخذوا منه فائدة عظيمة جدا، قالوا: نية المرء الطيبة الحسنة الجميلة وحدها لا تكفي لقبول عمله، لا بد أن يكون العمل موافق للسنة، لا بد أن يكون العمل موافق للسنة. ما يكفي والله أنا نيتي طيبة، والله ما لي قصد إلا الخير، ما تكفي. حتى لو كان يذكر الله بأفضل الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لكن بطريقة غير مشروعة، وكان مقصده بهذه الطريقة مقصدا طيبا، لا يقبل الله منه عمله، لا بد أن يكون العمل موافق للسنة. ولهذا قصة النفر الذين كانوا في المسجد وكان عندهم حصى 100 حصات أمامهم، ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا 100، فينقلون الحصى من مكان إلى آخر وبصوت جماعي: سبحان الله سبحان الله، يعدون 100، كبروا 100 فيفعلون، هللوا 100 فيفعلون. فجاءهم ابن مسعود وقال: عدوا سيئاتكم، مع أن القوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: عدوا سيئاتكم. لماذا؟ لأن العمل غير مشروع لا أصل له في الشرع. قالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير، لا يدرك الخير إلا من يوافق هدي إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة. الآن كثير من أصحاب البدع يا إخوان، كثير من أصحاب البدع والأهواء يتعلل بأن قصده طيب وأن مراده حسن وأنه ما أراد بهذه البدعة إلا نية طيبة، هذا لا يكفي لقبول العمل، العمل مردود. والقاعدة واحدة في الجميع كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى وإن كانت نيته طيبة، حتى وإن كانت نيته طيبة، نعم حتى وإن كانت نيته طيبة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو كانت النية طيبة، لو كانت النية الطيبة وحدها تكفي، ما فائدة التشريع إذا كان كل واحد بنية الطيبة يفعل ما أراد، وأنا نيتي طيبة وهذا نية طيبة وكل يفعل ما أراد، إذن ما فائدة التشريع سبحان الله، وكل يركب رأسه وكل يقول: أنا والله ما لي نية إلا طيبة ولا لي قصد إلا طيب، إذن ما فائدة التشريع إذا كان كل يمشي على نيته الطيبة. القاعدة واحدة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذا الحديث الذي أمامنا حقيقة حديث عظيم جدا. هذا هؤلاء الصحابة شرفهم الله بلقي النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة وراءه وسماع حديثه، ونيتهم من أطيب النيات ومقصدهم من أحسن المقاصد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شاتكم شات لحم، من ذبح قبل الصلاة ليذبح بدلها، ليست أضحية، ليست أضحية. ما شفعت لهم نيتهم الطيبة، قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وهذا فيه أن وقت الأضحية بعد الصلاة، يبدأ وقتها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة، ربط الأمر بماذا؟ بالصلاة. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. فالأضحية يبدأ وقتها من بعد الصلاة، يبدأ وقتها وقت ذبحها من بعد الصلاة، ويمتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، من غروب الشمس ثالث أيام التشريق. الشاهد من الحديث قوله فليذبح على اسم الله. نعم. صلى الله عليك. الآن اسم الله هنا مفرد، فأي أسماء الله المراد في لما يقول قائل بسم الله؟ قصدك اسم؟ نعم، الاسم هنا مفرد، لكن القاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد باسم الله أي أسماء الله تبارك وتعالى، المراد باسم الله أي أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، حالف فليحلف بالله أو ليسكت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر، حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، نعم نافع، نعم نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر، أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه، عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، معنى يحلف بأبيه يقول في حلفي وأبي، فأدركه وهو يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عمر رضي الله عنه له كلمة عظيمة جاءت في بعض روايات هذا الحديث، ماذا قال؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ تذكرون؟ قال لم أقل ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، لم أقل ذلك يعني بعد ما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لم أذكر ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. وهذا سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة. كثير من الناس عندما يألف كلمة يعتادها سنوات طويلة عندما تنبه على أنها خطأ ويقتنع أنها خطأ ماذا يحصل؟ أحيانا تخرج من لسانه على ما اعتاد ألف. عمر رضي الله عنه يقول لم أقل ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، حتى لا آثرا لفعل غيره ما حصل منه رضي الله عنه. بينما بعض الناس يعني قد يقتنع فعلا ويعزم لكنه ما يملك نفسه وتنفلت من هذه الكلمة. ولهذا من القصص التي تروى أحد الأشخاص كان يحلف بالنبي فنوصح في ذلك وبين له الناصح بالأدلة أن هذا ما يجوز واقتنع تماما، فأراد أن يؤكد له أنه لن يفعل ذلك فمرة أخرى حلف له بالنبي ألا يحلف بالنبي في نفس المجلس، لأن لسانه ألف، لسانه ألف ذلك واعتاد على هذا الشيء. فالحاصل انظر الصحابة رضي الله عنهم، يعني مجرد أن سمع هذا النصح وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن هذا تماما وتوقف عنه تماما. قال: أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لأن الحلف بغير الله شرك، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. فلا يحلف بالآباء ولا الأمهات ولا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات. من كان حالفا فليحلف بالله. قال عليه الصلاة والسلام: حالف، أي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. إما أن يكون حلف بالله أو يسكت لا يحلف، معنى ليسكت أي لا يحلف، فإما أن يحلف بالله أو لا يحلف. أما أن يحلف بغير الله فهذا شرك، وتعظيم لمخلوق لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. الشاهد: فليحلف بالله، فليحلف بالله، فهذا فيه هذا الاسم العظيم، وفيه التعظيم لله. ومن التعظيم لله أن يكون الحلف بأسمائه سبحانه وتعالى، ولا يحلف إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغيره، لا يحلف إلا بالله عز وجل. نعم. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. المراد بإذا دخل الخلاء أراد أن يدخل، ليس المراد أنه دخله فعلا، وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات: إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، مثل الآن إذا فتح الباب وأراد أن يدخل يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا يقول قبل الدخول ولا يقول بعد الدخول، وإنما يقول عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكما ذكر العلماء الخبث والخبائث ذكران الجن وإناثهم، ذكران الجن وإناثهم، وهذا تعوذ بالله من الجن أن يحضروا الإنسان في قضاء لحاجته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن التسمية ستر عورات بني آدم عن أعين الجن، فإذا سميت وتعودت أصبح هذا التعود ساترا لك. الجن لا يحجبهم عنك جدار ولا يغلق دخولهم عليك باب، لننتبه لهذا. إذا دخلت بيتك وأغلقت الباب بإحكام ولم تسمي دخلت الجن، دخلت الجن. إذا دخل الإنسان مكان قضاء الحاجة وأغلق الباب بإحكام بحيث لا يتمكن أحد من البشر أن يدخل، الجن تدخل إذا لم يسم. الذي يمنعهم التسمية، الذي يحول بينهم وبين الدخول ورؤية عورة بني آدم التسمية والتعوذ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم عند الدخول أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وجاء في بعض الروايات الجمع بين بإسناد حسن الحافظ بن حجر أو صححه في فتح الباري الجمع بين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتعوذ بالله التجاء إلى الله واعتصام به أن يعيذه من هؤلاء الجن ذكورهم وإناثهم، أن يحضروه في قضاء حاجته. فإن لم يسم ولم يتعوذ حضرت الجن و أيضا لم يكن لعورته ساتر عن أعين الجن تراه وتعاينه، لكن ستره عن أعين الجن وعن شرهم وأذاهم أن يسمي ويتعوذ عند دخوله الخلاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والشاهد هو أعوذ بالله، أعوذ بالله التعوذ بالله، ففيه إثبات هذا الاسم مثل ما قال المصنف في الترجمة بسم الله وبالله، فهذا فيه بالله أعوذ بالله، وفي التسمية وفيما سبق فيه بسم الله. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وصلاحا وهداية، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.